مدى العلاقة بين مصطلح السيرة النبوية ومصطلح السنة النبوية ومفهوميها الشرعي والفقهي، وبالتالي ما مدى اعتماد السيرة على العلوم الحديثية وبماذا تنصحون من مراجع للسيرة؟ السؤال الأول مصطلح السيرة ومصطلح السنة. أيوة، ما نجد خلافا بين السيرة وبين السنة إذا ما تذكرنا أن السنة تشمل أقواله عليه السلام وأفعاله وتقريراته، وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتعدى هذه الأنواع الثلاثة، فهي قول وفعل وقد يكون فيها تقرير. لكن الذي يمكن أن يقال أن السيرة أخص من السنة، فيقال كل سيرة سنة وليس كل سنة سيرة، هذا اصطلاحا. لما يقال السيرة فيعنى غزواته وحروب عليه الصلاة والسلام، هذا هو الغالب في الاصطلاح. لكن نحن نجد مثلا ابن القيم جرى في كتاب زاد المعاد أدخل في سيرة الرسول عليه السلام الطهارة والصلاة والزكاة والنكاح والطلاق ونحو ذلك، لأن هذا كله داخل في سنتي عليه السلام من قول أو فعل أو تقرير. فما في فرق كبير يعني بين السنة وبين السيرة إلا من حيث العموم والخصوص، يعني كما قلنا كل سيرة سنة وليس كل سنة سيرة، ثم هذا اصطلاح ولا مشاهدة كما يقال في الاصطلاح. أما من حيث السؤال الثاني اعتماد السيرة على العلوم الحديثية، ما مدى اعتماد هذا في الواقع مما يوسف له؟ فكتب السيرة حتى اليوم لم يعتني بها معتن ويطبق عليها منهج علم الحديث والسنة فيصحح ما وافق قواعد الحديث ويحسن، وبالعكس يضعف أو يحكم الوضع ما خالف قواعد الحديث. ولكن نفرق من حيث الواقع بين كتاب وكتاب. الكتاب السابق الذكر زاد المعاد ممكن أن نقول أنه قصد فيه إلى ذكر ما ثبت في السنة، ولكن أصاب أو أخطأ فهذا شيء آخر، إنما هو قصد. فقد وقع في كتابه كثير من الأحاديث الضعيفة بناء على القواعد الحديثية، فضلا عن السيرة الخاصة بمغازيه عليه السلام وحروبه. وأدق منه في التزام الثابت هو كتاب السيرة للحافظ ابن كثير الدمشقي الذي هو مجلدات من كتابه العظيم البداية والنهاية. وكنت أود وفعلا قد كنت بدأت، ولكن في أول الطريق انقطعت، كنت أود أن يعنى معتن ما له معرفة بعلم الحديث ورجاله وعلله أن يأتي إلى كتاب السيرة للحافظ ابن كثير، يختصر من الأسانيد ومن التخاريج التي لا يستفيد منها العامة كبيرة فائدة فيختصرها، وينص على ما هو ثابت منها مما ليس بثابت، وحينئذ لكان فتح على الأمة الإسلامية فتح جديد فيما يتعلق بسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة أقول أمرا ليس مكتوما، فقد نشرت وطبعته، أنني حينما وقفت على فقه السيرة للدكتور البوطي ووجدته يقول بأنه اختار مادة هذا الكتاب مما صح في كتب السنة كتب الستة وما صح في كتب السيرة، يعني لها قلبي لهذا الكتاب جدا، لأني اعتقدت بأنه فعلا سلك طريقا لم يسلكه أحد. ولكن مع الأسف الشديد لم يصدق الخبر الخبر. لما دخلنا لدراسة نصوص الكتاب وإذا بنا نجده لا فرق بينه وبين أي مؤلف من المعاصرين بصورة خاصة في السيرة، كهيكل مثلا بل وكصاحبنا والأستاذ المعروف بالكاتب الإسلامي الكبير محمد الغزالي، فكلهم نقلوا من كتب السيرة دون أي تحقيق ودون أي إجراء وتطبيق لقواعد علم الحديث على هذه النقولة التي نقلوها. فالدكتور مشاريلي أنفل هو سلك سبيل هؤلاء، لكنه زاد فوضع اللافت الضخم في أول الكتاب ليلفت أنظار الطلاب لأنه جاء بفتح جديد. وحسبنا مثال على ذلك أن تعرفوا بأنه يروي عن الواقدي، والواقدي متروك بل كذاب عند الإمام أحمد وغيره، ثم هو ما أدري إذا كان يدري أن الذي ينقل عنه هو الواقدي أو لا يدري. هذا مثال على الماشي كما يقال، وتفصيل القول في هذا في كتاب دفاع عن الحديث النبوي الشريف وهو مطبوع. طيب.